مسلكا أوضح فيه وفصل في الفوائد والعبر في بعض المواطن من كتاب الله عز وجل. صحيح أنه أخذ على نفسه وعلى عاتقه أن يكون تفسيره تفسيرا مختصرا حتى يكون بالمتناول سهلا في كلماته ومعانيه، قريبا في لغته الفصيحة التي هي بالمتناول بحيث يفهمها العالم والعامي، قريبا من النفوس والقلوب. إلا أنه على الرغم من هذا كان أحيانا يقف وقفات فيها تطويل فيذكر الفوائد والعبر، كما حصل في قصة يوسف عليه السلام وسيرته التي جاء في سورة يوسف، ذكر بعدها العديد من الفوائد، قال ومن فوائد هذه القصة كذا وكذا وكذا، وأحيانا يأتي بالفوائد الفكرية والفوائد التربوية، وأحيانا يأتي بالفوائد الفقهية ويقف على بعض الآراء الفقهاء في بعض المسائل، ولكن بلا تطويل كما هو معلوم. اعتنى جزاه الله خيرا باللغة عناية جيدة، لكن ليس بالصورة التي يعني فعلا هي نجدها في بعض التفاسير، لأنه أراد أن يكون تفسيره قريبا من الطبقة المتوسطة بحيث يفهمه العوام بشكل عام، أو العلماء يكونوا يقرؤون منه قراءة بأريحية كاملة. فهو لم يعتني اعتناء بالغا في اللغة، وإن كان قريبا الحقيقة ويشير أحيانا ويلمح أحيانا في بعض أوجه اللغة لبعض الآيات أو المواضع في كتاب الله سبحانه وتعالى. لم يعتني الشيخ بالقراءات ووجوهها، كان أحيانا يأتي وهي يعني مواطن قليلة يأتي على بعض القراءات لبعض الآيات ليبين الفروقات في المعاني بسبب تلك القراءات الطيبة المباركة. لم يذكر الشيخ جزاه الله خيرا النقولات عن السلف الكرام، لا من الصحابة ولا من العلماء السابقين، وإن كان يأتي أحيانا قليلة لبعض أقوال ابن القيم وابن تيمية عليهما رحمة الله عز وجل، ويأتي أحيانا قليلة جدا بأقوال بعض التابعين رضي الله تعالى عنهم، لكنه في الغالب كان يأخذ النص ويفسره على ضوء فهمه للغة العربية وللسياق الذي ورد فيه هذا النص. اتفق الشيخ عليه رحمة الله مع كثير من المفسرين فيما ذهبوا إليه بكثير من الشروحات والتفاسير، وإن كان أحيانا يحاول أن يربط ربطا يسيرا بالواقع أو بالحال الذي تعيشه الأمة، ولكن على استحياء لم يظهر ذاك الربط الذي يعني فعلا يطلبه الإنسان عندما يقرأ تفسير كتاب الله عز وجل، وكأنه أراد أن يقول للناس هذه القاعدة العامة خذوا منها ما ينفعكم. يعتنى بالتقعيد الأصولي، فكان كثيرا ما يأتي على مواطن من كتاب الله عز وجل ويبين أن هنا يوجد قاعدة أصولية مثل قاعدة الضرورات تبيح المحظورات والحكم على الشيء فرع عن تصوره وغيرها من القواعد الكلية العامة التي كان كثيرا ما يأتي عليها بشكل يعني واضح. كان كثيرا من الوقوع يعني كان يعلق في بعض الآيات على كان يعلق على بعض الآيات بذكر دعاء تجد أن روحه معلق أو معلقة في هذه الآية، فيدعو الله سبحانه وتعالى بالفرج أو بالفتح أو بالنصر أو بالبركة أو بالجنة أو إلى غير ذلك، فكان في نهاية بعض الآيات أو السور يدعو، ويعني كنت يعني أعيش معه هذا الدعاء، وكنت كأنني يعني معه في حلقة التفسير أو معه وهو يكتب، فروحه معلقة بهذه الآية وينسجم ويتناغم مع ما يقرأ ويفسر من كتاب الله تعالى. كان الشيخ رحمه الله يأتي على الآيات ويربط بينها، كان عنده أسلوب الربط والأسلوب الأدبي البليغ، فلم يكن جامدا في عرض تفسيره لكتاب الله عز وجل، بل كان يعني لينا هينا سهلا يقرب المعاني والمصطلحات ويربط بين الآيات ويربط أحيانا بين السور. الربط بين السور كان قليلا، لكنه كان يربط بين الآيات في الغالب ليجد التناسب بين الآية والتي قبلها أو الآية والتي بعدها أو مضمون السورة أو محتوى هذه السورة أو تلك. اعتنى بأسماء السور التوفيقية، صحيح أن الأسماء التوقيفية معروفة مثل سورة محمد، لكنه يذكر أنها سورة القتال، يعني يأتي على السور على المعاني التوفيقية ويحاول إظهارها وإبرازها، حتى أنه يضعها في العناوين عنده، لا سيما وقد ظهر ذلك في تفسيره لجزء عامة بشكل واضح وظاهر. كان رحمه الله يعني يتابع في تفسيره لهذه لكتاب الله تبارك وتعالى، فهو تفسير يبدو أنه كتبه بيده وليس كتفسير بعض العلماء المعاصرين مثل تفسير الشيخ الشعراوي أو كذا أو النابلسي أو كذا، كأنهم أخذوها عن إذاعات أو مسموعات أو غير ذلك. فيبدو أن الشيخ السعدي كتب تفسيره بيده ونقحه وراجعه، فجزاه الله خيرا. يعني يبدو أن هذا الملمح واضحا في كتابته لتفسيره الطيب الكريم. تفسير سهل، تفسير مختصر، أنا أوصي إخواني يعني بقراءته ومطالعته. بالنسبة للعقيدة عند الشيخ عليه رحمة الله، عقيدته معروفة هي عقيدة السلف، فهو لا يؤول، وإن كان يأخذ بالمجاز أحيانا، فهو يثبت لله تعالى ما أثبت لنفسه ويقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكنه أحيانا في مواطن معينة يأخذ بالمجاز، والمجاز يعني معروف في لغة العرب. كان إذا وقف على آيات فيها تعظيم الله أسهب وأبدع وفصل، وكان إذا وقف على آيات فيها الجنة والنار شوق ورغب وحذر ورهب، حتى أنك تشعر وكأنك تعيش في حالة يعني من الوعظ والتفهيم والتشويق والترغيب لتلك الدار العظيمة. كثيرا ما كان يرد على شبهات أصحاب الشبهات من المبتدعين من المعتزلة والخوارج وغيرهم، ويثبت ويؤكد عقيدة أهل السنة والجماعة ويدافع عنها. نعم، هذا أمر يعني حقيقة لمسته في من أول تفسيره إلى آخره، فهو يعني دائما ما يقف وقفات جادة في الرد على هؤلاء، سواء كانوا من أصحاب الشبهات المعاصرين أو من أصحاب الشبهات الماضين. عاش تفسيره وقدمه للناس، وسأل الله تبارك وتعالى في مواطن عديدة أن يقبل الله تبارك وتعالى منه. حقا هو تفسير طيب مبارك كريم، فجزى الله خيرا شيخنا الشيخ عبد الرحمن السعدي على ما أزدى وأعطى وقدم للأمة الإسلام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك وأن يعين على نشر هذا الخير في العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.